السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع قارئنا لهذا اليوم وهو صاحب الصوت العذب النقي الندي الحبيب الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي حفظه الله ومنحه الله الصحة والعافية وجعله ذخرا للإسلام والمسلمين ونفع الله به الأمة جميعا، لأنني أعتبر أن الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي ليس قارئا للقرآن الكريم، وإنما تسمحوا لي أن ألقبه بالقارئ العالم، لأن الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي وأسرته اهتمت به كثيرا. صحيح أنه حفظ القرآن الكريم قبل العاشرة من عمره، وأظهر موهبة صوتية رائعة وأداء رائعا متقنا جميلا، وتعلم فنون التجويد وفنون التلاوة والقراءة والمقامات وكل هذا في وقت قصير جدا. لا أغفل دور الأسرة التي أدخلته إلى المعهد الديني، ثم التحق يعني في المرحلة الابتدائية ثم الإعدادية ثم المعهد الديني الثانوي بالمنصورة، وأظهر نبوغا أيضا وتفوقا، وكان يعني الطلبة في هذا المعهد يحبون أن يستمعوا كثيرا إلى الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وكانوا يستمتعون، والأساتذة والمشايخ كانوا يستمتعون بهذا الصوت العذب الجميل الذي كانوا يطل عليهم صباح كل يوم. أنا مش هطول عليكم، أترككم مع هذه التلاوة الجميلة العذبة النقية الصافية من آية الذكر الحكيم يتلوها علينا حبيبنا فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء ما كان أبوك فأتت به قومها تحمله سبحانك ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ما وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وهم في غفلة وهم لا يؤمنون صدق الله.